رجل رأى فيما يرى النائم أنه ينام مع أمه أو أخته، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك من نزغات الشيطان عليه حينما يستيقظ ويتذكر ذلك أن يدفل عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لن تضره. هكذا علي أن يقال.